الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس قراءة القرآن الكريم، ومع سورة الانشقاق من قول الله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيكم. بل الذين كفروا يكذبون، نعم، في سورة البروج: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. وفي سورة الانشقاق: بل الذين كفروا ماذا؟ يكذبون. بارك الله فيكم، يحذر الطالب من هذا الأمر. طيب، بل هذه ساكنة، الأصل بل ساكن اللام، حركت لماذا؟ التقاء الساكنين. بل الذين، والذين هذه رسمت بلام واحدة، رسمت بلام واحدة، حذفت منها اللام الأخرى من الذي والتي واللذان واللتان كما سبق. بل الذين، وهنا ذا المعجم، الذا المعجم، والذال كما تعلمون يخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف ماذا؟ الثنايا العليا، من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ومنتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا. ذا، الذال والثاء وماذا؟ والظاء. الذال والثاء والظاء، ثلاث أحرف، هذه أحرف ماذا؟ متجانسة. متجانسة، ما معنى متجانسة؟ اتحدت في المخرج واختلفت في ماذا؟ في الصفة. إذا اتحد الحرف في المخرج الصفة ماذا يقال له؟ متماثل. دال ودال، باء وباء، اتحد في المخرج واختلف في الصفة ماذا؟ متجانسة. تقارب في المخرج وتقارب في الصفة ماذا يقال؟ متقاربة. إذن الحروف متماثلة ومتقاربة وماذا؟ متجانسة. وهناك متباعدة، أحرف متباعدة. بل الذين كفروا يكذبون، ومن ثمرات معرفة المتجانس والمتقارب والمتماثل في باب الإدغام، يعني كما تعلمون أن الأحرف إذا قربت مخارجها وصفاتها ماذا؟ تدغم، يدغم بعضها في بعض، يدغم، تدغم المتجانسة والمتقاربة، وإدغام المتقاربين والمتجانسين والمتماثلين. بل الذين كفروا، الكاف مرققة والفاء ماذا؟ مرققة، والراء مفخمة، لأن الراء كما قلنا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرققة. نقول هكذا: را رو، انطقوا معي: را را رو، ري كفروا كفروا. البعض ربما يفخم الكاف والفاء، يقول: بل الذين كفروا كفروا كفروا ك، خطأ، كفروا. والبعض ربما لا يفخم الراء تفخيما جيدا، يقول هكذا: بل الذين كفروا كفروا رو، لا رو، كفروا. وكذلك يحذر من إمالة الكاف فتحتها، كفروا كفروا. بل الذين كفروا ك ك، هذا تقليل أو إمالة، لا ك، لا نقول ك ك ولا نقول ك، بل ك ك. بل الذين كفروا كفر، وسط وسط بين التفخيم وماذا؟ والإمالة. بل الذين كفروا يكذبون. يكذبون، الذال كما سبق قلنا تخرج من منتهى طرف لسان مع منتهى طرف الثنايا العليا، يكذبون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. والله، الواو هذه من حروف الترقيق، من حروف الاستفال، و واو وهكذا، لا نقول والله و والله، والله لا والله و والله نرقق الواو بارك الله فيكم والله لا نفخم نقول والله وكذلك أنا نبالغ في ترقيقها حتى تمال فتحتها لا نقول والله والله والله لا وسط بارك الله فيكم وكذلك اللام في لفظ الجلالة مشددة بلامين ساكن وماذا ومفتوح فالبعض يرقق الواو ويرقق معه اللام الأولى يقول والله والله والله لا ترقق الواو وتغلظ ماذا اللام المشددة الساكنة والمتحركة والله والله والها مرقق ذلك والله أعلم بما يوعون بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم عندنا الراء هنا بارك الله فيكم ساكنة والراء ساكنة ننظر ماذا إلى ما قبلها إن كان ما قبلها مكسور فماذا ترقق وإن كان مفتوح ومضموم تفخم إذن كما قلنا سابقا ننظر هناك يعني علاقة بين الفتح والألف والضم والواو والتفخيم وهناك علاقة بين الكسر والياء وماذا والترقيق فما دام أن الراء ساكن وما قبلها مكسور ماذا ترقق إلا مثلا كانت الكسرة عارضة مثلا ارجعي كما سبق في سورة الفجر أو مثلا جاء بعد حرف استعلاء مفتوح مثلا إرصاد هذه أمور تستثنى لكن القاعدة عندك إذا كانت الراء مكسورة أو ساكنة قبلها كسر ترقق مفتوحة مضمومة ساكنة قبلها فتح أو ضم ماذا تفخم إذن الراء تنظر إليها وتنظر إلى حركة ما قبلها وتنظر إلى ما بعدها كذلك إذا جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح مثل ماذا إن ربك لبالمرصاد كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور صحيح ترقق هذا القاعدة لكن جاء بعد حرف استعلاء مفتوح فتفخم من أجل ماذا حرف الاستعلاء لأن الحروف إذا تجاورت يؤثر بعضها ماذا في بعض تتأثر الحروف تتأثر وتؤثر الحركات والحروف الكسرة تؤثر في ترقيق الراء وكذلك الياء والحرف الاستعلاء أحيانا يؤثر في الحرف المجاور له مثل هنا إرصادة وهكذا يعني كذلك الاجتماع الهمزة والمد يمد هذه يقول العلماء يعني أحكام تنشأ عن تركيب الحروف بعضها مع بعض والله أعلم بما يوعون فبشرهم فبشرهم ولا نبالغ في الترقيق هنا البعض ربما يبالغ فبشرهم يأتي بها شبيهة بالذال أو لا لا لا تبالغ في الترقيق وسط بارك الله فيكم وسط هكذا فبشرهم بعذاب وعندنا ميم ساكنة وبعدها ماذا؟ بعدها باء ما حكمه الآن ميم ساكنة؟ هذا من أحكام النون الساكنة والتنوين أو من أحكام الميم الساكنة؟ من أحكام الميم ماذا؟ الساكنة أحكام الميم الساكنة إخوة ما هي؟ كم عندها حكم الميم الساكنة؟ النون الساكنة كم عندها حكم التنوين؟ أربعة والميم الساكنة كم؟ ثلاث أحكام عندها ثلاث أحكام ما هي؟ إظهار وإدغام وإخفاء هل يوجد إقلابه؟ لماذا؟ لأن النون الساكنة تنقلب إلى ميم لكن الميم عند تجاور الحروف لا تنقلب بارك الله فيكم واضح يا إخوة النون الساكنة أربع أحكام ما هي؟ إظهار إدغام إقلاب إخفاء هذا في النون الساكنة والتنوين في الميم الساكنة هي نفس الأحكام إلا الإقلاب أو الأحكام نفسها إلا الإقلاب إذن عندنا في الميم الساكنة إظهار وهذا موجود في النون الساكنة والتنوين إدغام موجود في النون الساكنة والتنوين كذلك إخفاء موجود في النون الساكنة والتنوين كذلك الإقلاب موجود في النون الساكنة والتنوين لماذا؟ لأنه في النون الساكنة والتنوين تقلب النون ماذا؟ ميما عند مجاورة الباء وهنا الميم لا تنقلب فعندنا الميم الساكنة كم حكم؟ ثلاثة أحكام هنا ميم متى تظهر؟ أو نقول متى تضغم؟ الميم الساكنة تضغم في مثلها بارك الله فيكم وتخفى أو تخفى عند ماذا؟ عند الباء وتظهر عند باقي الأحرف والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لألف لينة لذي الحجاء يعني أن تأتي جميع الحروف بعد الميم الساكنة إلا الألف لا تأتي لماذا؟ قالوا لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا ماذا؟ إلا مفتوحا وهذا يتعارض مع الميم الساكنة يتعارض كيف نحن في الأحكام ميم الساكنة ويأتي بعدها ألف؟ لا يأتي بعدها ألف لأن الميم إذا جاء بعدها ألف ستكون مفتوحة لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا ماذا؟ إلا مفتوح فبقي معنا 28 حرف بقي عندنا في الإدغام حرف واحد وهو الميم في مثلها، والإخفاء عند الباء بقي 26 حرفا. هذه ماذا؟ إظهار. والألف يعني لا تدخل معنا في أحكام المساكنة كما لا تدخل معنا في أحكام النون الساكن والتنوين. ماذا نصنع هنا الآن؟ ميم بعدها باء إخفاء، بارك الله فيكم، إخفاء غنة ماذا؟ كاملة، الأكمل في الإدغام هكذا. فبشرهم بعذاب أليم بإطباق الشفتين في الميم، بالإطباق عليهما كما ذكر الدالي في التحديد، قال كالإطباق على بعضهما، بالإطباق عليهما فبشرهم بعذاب، كالإطباق على بعضهما. وهنا يحذر القراء من الكز، بعض الطلاب ربما يكز شفتيه يضغط أكثر، يقول هكذا فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب، لا بدون كز الشفتين، هكذا فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب. طيب فبشرهم بعذاب أليم، الذال المعجم أختها الظاء والثاء، بعذاب أليم عندنا تنوين وبعده همزة، ما حكمه الآن؟ اظهر، اظهر، تظهر النون الساكنة والتنوين عند كم أحرف؟ 6 أحرف، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، أحرف الحلق 6، حروف الحلق ماذا؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. كيف نأتي بالتنوين الآن؟ بغنة ماذا؟ ماذا؟ ناقصة. غنة ماذا يا إخوة؟ ناقصة، بارك الله فيكم، غنة ناقصة. وفي غنة أنقص وهي النون المتحركة. إذن عندنا أكمل وكاملة وناقصة وماذا؟ أنقص. المشدد، النون المشددة أو الميم مشددة فغنتها أكمل لما تشدد. في الإخفاء، متى الغنة الكاملة؟ في حالة الإخفاء. الغنة ناقصة في الساكنة سواء كانت نون أو ميم، والأنقص في المتحركة. إذ الغنة يا إخوة لا تفارق النون والميم، الغنة لا تفارق الميم والنون، بارك الله فيكم، هي جزء، الصوت الخيشومي هذا جزء من النون وجزء من ماذا؟ جزء من الميم، جزء مكمل، مكمل الحرف. هل تأتي يا إخوة نون ساكنة بدون صوت من الخيشوم؟ يعني حتى الذي يصاب بالزكام ماذا ينطقها النون أو الميم؟ ماذا ينطقها الميم الذي يصاب بالزكام؟ سينطقها باء، واضح، ستنطق عنده باء مثلا. نعم، حتى لما يقول يسأل ما بك يقول أني بزكوب، يقول إيش؟ أيوش مزكوم؟ يقول بزكوب، بارك الله. فتنقلب الميم ماذا تنقلب؟ تنقلب باء، بارك الله فيكم. والنون كذلك، النون لا تأتي بدون صوت من الخيشوم. إذن عندنا هنا إظهار، فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم. ويحذر القارئ من ماذا؟ من قلقلة التنوين، يتعمل الإظهار ويريد أن يظهر فماذا؟ فربما يقلقل فيقول فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم، ربما يحرك النون أو التنوين شيئا، يعني لا، يأتي بزمن النون وهو زمن التوسط، صفة التوسط وهي توسط جرائم الصوت. فبشرهم بعذاب أليم، بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين فيها حذف إحدى اللمين، والذال بارك الله فيكم من حروف منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا. بل الذين، إلا الذين آمنوا، آمنوا هذا مد بدل، مد ماذا يسمى؟ مد بدل، يأتي إن شاء الله. ولقالون فيه حركتان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندنا بارك الله فيكم صاد مشددة، والحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، ساكن ومتحرك. فهنا والصالحات سبقت بلام مضمومة، الواو هذه تسقط وصلا، واو الجماعة تسقط وصلا أو لا تسقط يا إخوة، تسقط لالتقائها مع الساكن بعدها وهي الصاد أو اللام التي انقلبت صادا، لأن الصالحات أصلها صالحات، دخلت عليها ال قمرية أو شمسية، شمسية أضغمت فيما بعدها صارت اللام صادا، هي المكتوبة الآن لام، لكن أضغمت في الصاد وأبدلت صادا، بارك الله فيكم. فهنا الواو الساكنة عملوا، عندما نقف إلا الذين آمنوا وعملوا كم نقف عليها؟ حركتان. عندما نصل ماذا؟ نحذف الواو لفظا، ليس رسما، لفظا، في اللفظ تحذف. لماذا؟ لأن الواو حرف مدولين، وحروف المدولين عندما تلتقي بالساكن بعدها ماذا؟ تحذف. وعملوا الصالحات، فبقي عندنا لام مضمومة وبعدها صاد يا إخوة. طيب بعض الطلاب يضم شفتين في الصاد الساكنة فماذا يقول؟ إلا الذين آمنوا وعملوا عملوا الصالحات وهذا خطأ. لا، تضم الشفتين في اللام، وعندما تأتي للصاد ماذا؟ ترد الشفتين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، ترد الشفتين بعد ما تنطق اللام مضمومة، تأتي بضم اللام ماذا؟ ترد شفتيك وتنطق ماذا؟ الصاد. لأن الصاد هل تخرج من الشفتين يا إخوة الصاد؟ والآن هل لها علاقة؟ هل هي مضمومة الصاد حتى يكون لها علاقة بالشفتين؟ لا، الصاد تخرج من منتهى طرف اللسان ومن بين طرف الثنايا العليا والسفلى، بارك الله فيكم. وفي صفاتها فيها صفة الاستعلاق صل اللسان، وفيها صفة الإطباق، لكن هنا لا تضم الشفتين في الصاد، وهذا يخطئ فيه بعض الطلاب، يقول هكذا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، لا، وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، لهم أجر. عندنا ميم ساكنة وبعدها همزة، ما حكمها يا إخوة؟ الإظهار، الإظهار. هل ميم ساكنة بعدها ميم حتى تضغم فيها؟ هل بعدها باء حتى تخفى عندها؟ لا لا، بل بعدها حرف غير الميم والباء، فحكمها الإظهار. فنأتي ماذا بغنة؟ ماذا؟ غنة ناقصة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر. ويحذر القارئ من قلقلة الميم كما في عذاب أليم. إلا الذين آمنوا الصالحات لهم أجر، لهم أجر، هكذا لهم، لا نقول لهم أجر، لهم أجر. فالتخلص من هذه، من تحريك الميم بماذا؟ يكون بإعطاء الميم قدرها من التوسط. كيف نتخلص من من من تحريك الميم يا إخوة؟ نتخلص من تحريك الميم بارك الله فيكم بإعطاء الميم قدرها من ماذا؟ من توسط جريان الصوت، لأنها من حروف المتوسطة التي يجري معها الصوت جريانا متوسطا. هكذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، لهم أجر، هكذا. والجيم مقلقلة، حرف شديد مقلقل، أجر، يخرج من وسط اللسان، أجر، أجر، لا تخرج من ماذا؟ من طرف اللسان أو ما يقرب من طرف اللسان، هذا خطأ، من وسط اللسان. لهم أجر، أجر، تفخيم الراء، أجر غير. كذلك تنوين بعده غين، ما حكمه؟ إظهار. الغين من أي حروف هذه؟ من حروف الحلق، حروف الحلق، حروف الإظهار الستة، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. لهم أجر غير، غير، والراء مفخمة، لماذا؟ لأنها مضمومة كما سبق. غير، لا نقول غير، لهم أجر غير رورو، لا رورو، لهم أجر، والراء في أجر كذلك مفخمة لأنها مضمومة. لهم أجر غير ممنون، ممنون، بارك الله فيكم. واضح يا أخو؟ واضح. طيب، إذن بهذا نكون قد أكملنا سورة الانشقاق، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولعل نبدأ في السورة التي بعدها في لقاء مقبل بإذن الله تعالى بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.